إذا قال السلام عليكم وقلت عليكم السلام فقد أديت الواجب، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن ليس من التحية الإسلامية والسنة المحمدية أن تبدأ بكلمة صباح الخير أو مساء الخير، هذه كلمة طيبة لا بأس بها، ولكنها لا يبدأ بها. إذا لقيت أخاك فسلم عليه، والسلام هو ما شرعه الله، فإن الله لما خلق آدم ونفخ فيه الروح قال اذهب إلى أولئك الملأ فسلم عليهم، فقال السلام عليكم، قالوا وعليك السلام ورحمة الله، أو قالوا ورحمة الله وبركاته، فقال الله عز وجل هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فهذا هو السلام الشرعي المسنون الذي يجب علينا أن نلتزمه ونعلمه أولادنا. وقد شرع السلام في كل الأحوال، إذا دخلت مكانا بيتك أو غيره فسلم، ابدأ بالسلام، وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض، لأن أخوانك وأهلك الذي أمامك مثل نفسك، فلذلك خير الناس من يبدأهم بالسلام. وفي الحديث لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني أكثر من ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذه التحية يجب أن تكون حينما تقابل أخاك أو تدخل عليه أو تكتب له رسالة أو تكلمه بالهاتف، أول ما تبدأ بالسلام، ما تقول ألو، إيش معنى ألو، ابدأ بكلمة السلام، كلمة طيبة شرعية وفيها عشر حسنات، فلا تكن محروم تأخذ كلمة لا معنى لها ولا فائدة منها وتحرم من أداء السنة. ولما قالهم على نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالس نتحدث فيها، قال إن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حقه؟ قال كف البصر وإفشاء السلام أو رد السلام. والسنة أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على الجالس، والصغير على الكبير. فلذلك علينا أن نعلم أولادنا إفشاء السلام والبدء بالسلام، وأن يحترموا الكبير ويبدأوه بالسلام. كل كلمة عشر حسنات. لما كان جالس عليه الصلاة والسلام جاء رجل وقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله عشر، ثم جاء آخر قال عليكم السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشرون، بل الأولى قال عشر السلام عليكم، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله عشرون، وفي الثالثة قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون، يعني ثلاثون حسنة. فهذه هي التحية الإسلامية المشروعة التي ينبغي لنا أن نفشيها بين الناس. وإذا حصل المصافحة فذلك أفضل، إذا التقى المسلمان وسلم بعضهم على بعض وتصافحا سقطت ذنوبهم كما يتحت الشرق الويرق الشجر من اليابس كما في الحديث والله أعلم. إذن فالسلام معروف أنه من أسباب تقوية الرابطة وإيجاد المحبة والإلفة وإزالة ما قد يكون في النفوس من حقد أو غل أو نحو ذلك. ولا ينبغي لك أن تحقر أحدا لجنسيته أو قلة ماله أو لأنك لا تعرفه. ماذا يضرك إذا سلمت على أخيك المسلم؟ خيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن الكفار نعم لا تبدأهم بالسلام، وإن سلموا عليك قلوا عليكم، لا تقولوا عليكم السلام، لأنهم قد يقولوا كلمة سيئة لا يقضون السلام، يعني قد يقولوا السلام عليكم مثل ما كان اليهود يقولونها إذا مروا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره من المسلمين. والمسلم المؤمن كيس فطن ليس مغفل، فينبغي لك إذن أيها المسلم أن تعرف قدر هذه الخصلة وهذه الفائدة العظيمة التي نضيفها إلى حسناتنا ولا نخسر شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، يعني دعاك إلى وليمة كريمة ليس فيها منكر فواجب عليك أن تجيبه، وإذا استنصحك فانصح له، النصيحة واجبة من المسلم للمسلم، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. والسلام جعل خاتمة الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، دليل على عظم شأن السلام وفضله. كذلك شرع لنا في التشهد أن نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. فإذا هذه الأحاديث وغيرها كثير كلها تدل على فضل السلام والبدء به. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذن دائما عليك أن تقدم السلام عند المقابلة وعند المكالمة في الهاتف وعند الرسائل أيضا كما هي السنة. والرب عز وجل سلم على عباده في الجنة: سلام قولا من رب الرحيم. وقال: وتحيتهم فيها سلام. إذن فعلينا أن نلتزم السنة وإفشاء السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الأرحام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أفشوا السلام، هذا من أفضل الأشياء التي تؤلف بين القلوب وتزيل الأحقاد. إذا دخلت بيتك أول ما تبدأ بالسلام أو بيت غيرك، فهذا هو المشروع لنا، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام وسنته. كان إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسلام. قال: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. نعم، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. نعم، أولى الناس بالله يعني أقربهم إلى الله وأفضلهم عنده وأعلاهم درجة ومكانة أمن يبدأ الناس بالسلام، فلا تسبق إذن أي مكان، أي مكان تدخله وفيه أحد حتى لو دخلت وسلمت والبيت لو كان فاضيا فربما أنه لا يخلو من الملائكة تسلم، سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. رواه البزار وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن مسعود، وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. رواه البزار والطبراني وأحد إسنادي البزار جيد قوي. على كل حال، هذه الحديث مع ما قبلها وغيرها كثير كلها تدل على فضل السلام، وقد عرفنا أن السلام اسم من أسماء الله، وكانوا في بداية الإسلام يقول ابن مسعود: كنا إذا كنا في الصلاة يعني عند السلام عند الجلوس لنهاية الصلاة نقول: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. الله عز وجل يحيى يعني يعظم، تحيات التعظيمات، ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء بالسلامة، والله عز وجل سالم من كل عيب ونقص، لا يعتريه شيء من ذلك، بل هو السالم من كل الآفات والشرور، وهو المسلم لعباده، سالم من كل عيب ونقص، وهو المسلم لعباده من الشرور والآفات، ومنه تطلب السلامة، فلا يسلم عليه. فلذلك شرع لنا إذا انصرفنا من الصلاة أيضا أن نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ونسمع بعض الناس يجهل ويغلط ويقول: اللهم أنت السلام وإليك السلام، وهذا خطأ. لا تقول إليك السلام ولا تقول عليك السلام، قل: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فأما من يقول إليك السلام أو عليك السلام فقد أخطأ. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالس، فمر يهودي أو جماعة من اليهود وقالوا: السلام عليك يا محمد، يتظاهرون الخبثاء بأنهم يقولون السلام ويظنون أن ذلك يخفى عليه عليه الصلاة والسلام. قالوا: عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم السلام واللعنة. قال: ما رفقا يا عائشة؟ قالت: أما سمعت ما يقولون؟ قال: أما سمعت ما ردت عليهم؟ فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم علينا. فعلى كل حال، الحديث الدال على فضل هذه الخصلة من خصال الإيمان كثيرة جدا، فلذلك علينا أن نفشيها بيننا في الطرقات وفي الأوقات وفي الأماكن وفي المساجد وفي كل مكان. لكن ليس من السنة أن الإنسان كل ما سلم من الصلاة أصافح مع عن يمينه وعن يساره، يعتقد أن ذلك سنة، كل ما صلى صافح من كان عن يمينه وعن يساره. لكن إذا دخلت وأردت أن تقف بالصف تقول السلام عليكم على الناس الجالسين، هذا نعم هذا طيب. وإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي يجوز أن تؤشر له بالإشارة برد السلام، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فرد عليه بالإشارة. لكن لو سلم عليك أحد وأنت في دورة المياه فلا ترد عليه، لكن إذا خرجت رد عليه. أيضا كان عليه الصلاة والسلام في مكان يتبول فأرد مر رجل وسلم فلم يرد عليه، فلما انصرف وانتهى قال وعليكم السلام، رد عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا الدليل على أن الإنسان إذا كان على مثل هذه الحالة فلا يسلم، لأن السلام كما علمنا اسم من أسماء الله ولا يذكر في الأماكن القذرة. كذلك إذا كان الإنسان كاشف عورته يتبول في أي مكان ولو لم يكن في دورة المياه كذلك ما يرد السلام حتى ينتهي. والمهم أن نعلم أولادنا ندربهم على ذلك بأن يقدم يده اليمنى ويصافح أخاه المسلم، يصافح الرجال، يصافح من يدخل عليهم. هذه من التربية الإسلامية والتعاليم التوجيهات النبوية والهدي النبوي الذي ينبغي لنا أن نلازمه ونلقنه أولادنا قولا وفعلا، ونعاتبهم إذا دخلوا علينا ولم يسلموا حتى يأخذوها عادة وهي عبادة، ما دام فيها أجر وفيها حسنات وفيها ذكر اسمه من أسماء الله فهي عبادة. ولذلك حتى الإمام إذا دخل يوم الجمعة واستقبل الناس بوجهه شرع له النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله. ثاني إذا دخل على الناس واستقبل بوجهه سلم عليه. كذلك ينبغي الإنسان إذا خرج من المجلس فليسلم، كما يقول عليه الصلاة والسلام ليست الأولى بأولى من الثانية، يعني ليس السلام عند الدخول أولى من السلام عند الخروج. وإذا سلم واحد على الجالسين إن ردوا سواء طيب، وإذا رد بعضهم كفى عن البقية، لأن رده واجب وفرض كفاية. إذا رد إذا قام بهم يكفي سقط الإثم على البقية. إذا فعل المسلم أن يلتزم بهذه السنة ويحافظ عليها. وكنا قبل أن نأتي للمدينة نسمع ومشهور إفشاء السلام في المدينة خاصة، يعني المدينة كان ولله الحمد أهلها مشهورين بهذه الخصلة الطيبة، كانوا يفشون السلام. وشيء وجدناه لما جئنا إليها وجدنا الأمر كما سمعنا، فنرجو أن يداوم على ذلك ويثبت عليه، لأنها سنة سنها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام وشرعه الله لنا. فلذلك لا نبخل، فإن أبخل الناس من يبخل بالسلام. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرقوا بيننا شجرة فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. هذا يعني من المبالغة في إفشاء السلام، يمشون سواء مسافرين في البر وعلى الطريق في أشجار، فإذا فصلت بينهم شجرة ثم التقوا بعدها سلم بعضهم على بعض، يعني ألقى السلام بعضهم على بعض، ليس من اللازم أنه يتصافحون، لا، المهم أنه إذا التقوا أيهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا دليل على فضل السلام ومكانته في الإسلام. إذا لقيته فسلم عليه، أخوك المسلم واجب عليك، حتى الموتى اعلنا إذا زرنا المقابر أول ما نبدأ ماذا نقول؟ السلام عليكم ديار قوم مؤمنين. والله عز وجل قال يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالنصوص الدالة على فضل هذه الخصلة من الإيمان كثيرة جدا، فعلينا أن نلازمها ونفشيها بيننا وننشرها بين الناس ونعلم من لم يعلم، ولا نكتفي فنقلد من يبدأ الناس بصباح الخير أو مساء الخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت. هذه اجعلوها بعد السلام، إذا كنت تريد أن تقول هذه الكلمة فليست التحية المشروعة، هذه زيادة بالتحفي بين المسلمين. أما تبدأهم لا، ابدأهم بالسلام المشروع كما في الحديث كما سمعنا، تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى أحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وزاد رزين: ومن سلم على قوم حين يقوم عنهم كان شريكهم فيما خاضوا من الخير بعده. هذا من فضائل السلام، إذا قمت وخرجت قبلهم وسلمت عليهم عند الخروج، إذا عملوا عملا صالحا كنت شريكا لهم فكأنك معهم. نعم، اسرد الحديث، كان في أحاديث اسرده. قال: وروى أحمد من طريق ابن لهيعة عن زبان ابن قائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على من قام على جماعة أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم. فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسرع ما نسي. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه الصلاة والسلام، فرد فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي وحسنه أيضا. وروي عن سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال السلام عليكم كتبت له عشر حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا

الذين يرجى له يعني إن شاء الله يرجى أنهم من أهل الخير احتراما له ومحبة في الله. أما من سائر الناس أو كل من دخل لا جلس في مثلا مجلس عام في وليمة في أي مكان كل من دخل يفزون له قيامة هذا ليس من السنة أبدا. نعم. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما يعني من الذي يحب أنه بنفسه هو يحب أن الناس يفزون يقومون له قيام فليتبوأ مقعده من النار دليل على كبرياء في نفسه وتعاظم في نفسه وأنه يعني يرى أنهم إذا قاموا فقد بجلوه وعظموه وحققوا ما في نفسه من الكبرياء. والواجب الإنسان تواضع فإن التواضع من أفضل الأخلاق وأما الكبرياء فهو خلق سيء أن يجد الإنسان في نفسه أنه أعظم من الناس وأفضلهم. تواضعوا ترفعوا. نعم. قال المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في المصافحة والترهيب من الإشارة في السلام وما جاء في السلام على الكفار. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يتيلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود والترمذي. قال: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حذيفة فأراد أن يصافحه فتنحى حذيفة فقال حذيفة: إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. رواه البزار. على كل حال حتى لو سلم المسلم على أخيه وهو جنب فلا حرج في ذلك، أن المؤمن لا ينجس. النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبي هريرة في أحد الطرق يقول: فانخنست وكنت جنبا فانخنست، يعني اختفيت احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام وحياء منه، لأنه يقول: فذهبت واغتسلت ثم أتيت وسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. يعني فكونه يسلم عليه فليس هناك رجل، لأن النجاسة هذه الحدث شيء معنوي، ليست نجاسة حسية، مثل الحائض حيضها في مكانها وبقي جسمها طاهر. فكذلك الموت يغسل واجب، لكن ليس معناه أنه نجس جسمه. المؤمن طاهر حيا وميت. ولكن هذا مجتهد لما تنحى ولم يسلم عليه أخاه وقال: إني كنت جنبا، لعله ما بلغ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال: إن المؤمن لا ينجس. وعلى كل حال هذه الحديث التي سمعناها قد سبق أن سمعناها أيضا، و معناها واضح وكلها تحث على فضل السلام وتبين مكانته بالإسلام، وأن المصافحة من كمال السلام أيضا وتمامه، ومن أسباب غفران الذنوب قبل أن يتفرقوا. وأيضا عرفنا أنهم إذا كانوا قادمين من سفر أو مثلا في مناسبة كريمة مثلا التقوا في عيد ونحو ذلك، بالإضافة إلى المصافحة يكون معانقة، لكن تقبيل الرأس أو تقبيل اليد هذا ليس من السنة، لكن قد يكون من حق الوالد أو عالم كبير من أجل علمه لا من أجل شخصه وشهرته. يعني إذا إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصدك تسلم على عالم كبير أو شيخ كبير من أجل سنه احتراما، أما أن تتخذ عادة وديدا كل واحد تسلم عليه وتقبل رأسه وتقبل يده، هذا ما علمناه من السنة. أما الوالد والوالدة فهذا نعم، هذا لهم حق الاحترام والتقدير وإدخال السرور عليهم في كل شيء يحبونه ولا يخالف الشرع. قال عن قتادة رضي الله عنه أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. لا شك أنهم كانوا يتصافحون، والنبي عليه الصلاة والسلام يصافح من سلم عليه، بل ولا يرفع يده حتى يكون المسلم هو الذي يرفع يده، مبالغة في تواضعه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. نعم. قال وعن عمر قال وروي عن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف. رواه الترمذي. لا ينبغي لنا أن نسلك هذا الطريق، ولا حتى بالألفاظ التي يحيي بعضهم بها بعض، حية الإسلام، لكن الكفار ما تبداهم بالسلام. أما لو سلموا قلوا عليكم فقط كما تقدم، لكن الرد بالسلام بالإشارة هذا ورد إذا كان إنسان يصلي، فإنه مر بحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هكذا بالإشارة، لأنه كان يسلم كان يصلي عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: قال ابن تركماني: قد نص أهل العلم على بدعية التحية بالإشارة الخالية من لفظ السلام. يعني إذا صار يعني ليس بالصلاة، لا شك أنه إذا كان ليس مصليا فإنه لا يعني لا يجوز أن يكتفي بالإشارة، لا بد أن يتلفظ بالسلام، قد يكون بعيدا عنه فيتلفظ ويؤشر مثلا، لكنه لا يتشبه بالنصارى واليهود تكون يعني عادة له هكذا، لكن لو كان بعيدا جدا وربما تؤشر عليه وتسلم تشعره بأنك تسلم، أو كما ورد في الصلاة، لأن الصلاة على كل حال ما شرع يعني السلام بالإشارة بالسلام إلا لأنه لا يجوز أن ترد على أحد السلام وأنت تصلي. قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم الرجل بإصبع واحد يشير بها فعل اليهود. رواه أبو يعلى ورواته الصحيح ورواه الطبراني واللفظ له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي. عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه البخاري ومسلم. المهم أنك ما تنبسط للكافر بالتحية والبشاشة والسلام، هذا ينبغي أن يكون بين المسلمين. أما الكافر إن سلم قلوا عليكم، وإذا ما سلم فلا تبدأه، ولا أيضا تضاهيه تصير مثله، سلم عليك بإشارة تأشر مثله. إن تلفظ وقال السلام عليكم قلوا عليكم بس، لا تقولوا عليكم السلام، لأنه ربما أنه يعني لا يقول السلام عليكم حقيقة. والرافضي مثله أيضا، الرافضة فإنهم هكذا إذا سلم على أهل السنة فإنهم لا يقولون السلام، فكذلك لا نرد عليهم بالسلام. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن ينصر دينه لكلمته ويصلح ولاة أمورنا، ارزقهم البطانة الصالحة، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.